بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العز موسى غفر الله له وللحاضرين. وفي الدرس 33 في الباب 14 قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قال الشارح رحمه الله: قوله في الصحيح أي في الصحيحين، علقه البخاري عن حميد وعن ثابت عن أنس، ووصله أحمد والترمذي والنسائي عن حميد عن أنس به، ووصله مسلم عن ثابت عن أنس. وقال ابن إسحاق في المغازي: حدثني حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وشج في وجهه، فجعل الدم يسيل على وجهه، وجعل يمسح الدم وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم. فأنزل الله هذه الآية. قوله شج النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو السعادات: الشج في الرأس خاصة في الأصل، وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه، ثم استعمل في غيره من الأعضاء. وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عتبة ابن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى وجرح شفته السفلى، وأن عبد الله ابن شهاب الزهري هو الذي شجه في جبهته، وأن عبد الله ابن قميئة جرحه في وجنتيه فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، وأن مالك ابن سنان مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وازدرأه. وازدرده فقال له: لن تمسك النار. قال القرطبي: الرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء، وهي كل سن بعد ثنية. قال النووي: وللإنسان أربع رباعيات. قال الحافظ: والمراد أنها كسرت فذهب منها فلقا ولم تقلع من أصلها. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في هذا الحديث بيان سبب نزول البلاء والمصائب وهو المعاصي. فهذا الشج لرأس النبي صلى الله عليه وسلم والكسر لرباعيته عليه السلام كان في غزوة أحد، وذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم 50 رجلا من أصحابه، أمر عليهم عبد الله بن جبير أن يقفوا فوق قدم الجبل أحد وأن لا ينزلن على الجبل ولو تخطفتهم الطير. فلما انتهت المعركة وانتصر المسلمون وأخذوا يجمعون الغنائم، نزل هؤلاء بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قائد المشركين يومئذ أبو سليمان خالد بن الوليد، فدار من خلف الجبل ودك المسلمين دكا، وشجت رأس الرسول عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته، وأشيع أنه قتل، صاح الشيطان أنه قتل صلى الله عليه وسلم. والناس اليوم يطلبون النصر والمعاصي كثيرة والشرك موجود، وهذا محال، أن هذه سنة كونية. إذا نصر الناس الشر نصرهم الله وثبت أقدامه، وإذا خذلوهم خذلوه خذلوا. إن تنصر الله ينصرك ويثبت أقدامك، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيت. وبعض الناس اليوم يظن أن نصرة الدين في دستور مخالف لشريعة الله، مخالف لها في أصولها لا في الأحكام العملية فقط، بل هو مخالف في أصول الشريعة عياذا بالله تعالى. يظنون أن النصرة والثبات والعزة تكون في ذلك، وهذا باطل، هذا يخالف سنة الله الكونية لا تتخلف. فمن أخذ بأسباب النصر انتصر، ومن أخذ بأسباب الهزيمة هزم، مؤمنا كان أم كافرا. وهذا هو خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الأمم أمته، أفضل الأمم كما وكيف، كما في العدد وكيف في تحقيق التوحيد. ومع ذلك لما وقع منهم هذه المعصية وأخذوا بأسباب الهزيمة هزم. وأنزل الله جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالمعاصي والذنوب أسباب الهزيمة، ومخالفة أصول السنة والعقيدة من أسباب الهزيمة، ولا يمكن أبدا أن تكون سببا للنصر حتى ولو كان هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لا يمكن أن حمد الله. نعم. قال رحمه الله نعم. كيف نقف مع دستور بارك الله فيك في احترام أخلاق وآداب المسيحيين واليهود؟ كيف نقف مع هذا الدستور؟ نقف ماذا نقول؟ نقول نعم باحترام أخلاق اليهود والنصارى وآدابهم المخالفة لشريعتنا وغير ذلك كثير. نحن حالنا كالأول تماما، لا نقول لا نعم، ولا علاقتنا بهذه الديمقراطية وهذه اللعبة العفنة التي اتخذت مطية وزعم فيها نصرة شريعة الله، لا علاقتنا بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد أبدا. موقفنا منه لا علاقتنا به، ولا نشارك في دماء تراه ولا أشلاء. إن هذه فتنة، هذه فتنة عظيمة. قولنا في المظاهرات الآن وبعد الآن إذا أن نلقى الله جل وعلا، نسأل الله الثبات على ذلك، هو قولنا الذي قلناه في أول الأمر، ليس عندنا تغير وليس عندنا تبديل. نعم. الوقت بس. نعم. أول هذا أن الشعب مصدر السلطات وأن مصدر دولة ديمقراطية، أعوذ بالله من ذلك. الشعب مصدر السلطات بفنانينه ولاعب الكرة والممثلين والليبراليين والعلمانيين والشيوعيين وإلى آخره، مصدر السلطات. نسأل الله السلامة والعافية. هذا يدلك على أنه لا يمكن أبدا أن تنتصر الشريعة إلا عن طريق منهج محمد عليه الصلاة والسلام. مهما حاول الناس، تونس وصلت الجماعات الإسلامية هناك، جماعة الإخوان الحكم، ماذا أعلنوا في تونس؟ سيحكمون بماذا؟ بالديمقراطية. وهكذا يتغنى الجميع الآن بلعبة الديمقراطية. نعم. نسأل الله أن يسلم، نسأل الله أن يوفق لي أمرنا محمد مرسي، نسأل الله أن يوفقه أن يلهمه رشده ويرزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. نسأل الله أن يشرح صدره لذلك، ونسأل الله جل وعلا أن يجلبه بطانة السوء التي تدله على الشر وتعينه عليه. نعم. قال رحمه الله، قال النووي رحمه الله: وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا جزيل الأجر والثواب، ولتعرف أممهم ما أصابهم ويتأسوا بهم، قال القاضي: وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر ليتيقنوا أنهم مخلوقون مربوبون ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم انتهى. نعم. قلت وهذا فيه معنى تحقيق لا إله إلا الله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كسائر البشر يصيبهم من الأدواء والأسقام والأمراض ما يصيبهم، فلا صح التعلق به ولا دعاؤه من دون الله ولا رجاؤه عليه الصلاة والسلام. كسرت رباعيته وشجت رأسه وذيع أنه قتل ولم يستطع أن يدفع عن نفسه وهو حي، فكيف يدفع عن نفسه وهو ميت في قبره عليه الصلاة والسلام؟ والله يقول: إنك ميت وإنهم ميتون. ومن زعم أن الرسول لم يمت كفر بالله جل وعلا، لأنه مكذب للقرآن الذي قال الله فيه: أفإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم. قوله سبحانه: إنك ميت، قوله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت ونفس من الأنفس عليه السلام. نعم. قلت: يعني من الغلو والعبادة. قوله: يوم أحد هو جبل معروف كانت عنده الوقعة المشهورة فأضيفت إليه شرقي المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحد شرقي المدينة، شرقي على الضرفية. أضيفت يعني المشهور. شرقي المدينة. طيب. نعم. فأضيفت إليه شرقي المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. قوله: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. زاد مسلم وكسر. نعم. هو جبل معروف كانت عنده الواقع المشهورة أضيفت إليه. قرأت هذا؟ نعم. سابق. قوله: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. وأنه اسم لقى هذا الجبل يوما من في الصحيح، فرجف الجبل يعني اهتز. كان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فضرب القدم وقال: اثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدا. يقصد بالصديق أبا بكر والشهيدين عمر وعثمان رضي الله عن الجميع. وكان مثلا يحب هذا الجبل، قال: جبل يحبنا ونحبه. أدل على أن هذه الجمادات يخلق الله فيها شعورا تشعر وتحس. الحب هذا شعور. جبل يحبنا، فأثبت الرسول عليه السلام أنه يحب هذا الجبل، جبل أحد. وهذه المخلوقات وهذه الكائنات كلها تسبح الله جل وعلا، ولكن لا تفقهون تسبيحه. ومن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لا تفقهون، لا تفقهون تسبيحه. وكان الحصى يسبح في يديه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: زاد مسلم وكسر رباعيته وأدم وجهه. رباعيته التخفيف. نعم. وكسر رباعيته. نعم. وأدم وجهه. قوله: فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. قال ابن عطية: كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش، فقيل له بسبب ذلك: ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور بيد الله، فامض أنت لشأنك ودم على الدعاء لربك. وكلام ابن عطية هنا والله أعلم بعيد، وإنما لعله حزن عليه الصلاة والسلام على ما وقع منهم وضلالهم في ذلك. أنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. نعم. وقال ابن إسحاق: ليس لك من الأمر شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. وهذا في الناس عام، ليس لك من الأمر شيء في الناس عام، والحديث الذي بعده في قرابته صلى الله عليه وسلم، والذي بعده في عشيرته وهم قرابته عليه الصلاة والسلام من جهة العصر. نعم. فلا يملك شيئا لا للناس عامة ولا لقرابته خاصة صلى الله عليه وسلم، على أن الأمر كله لله، ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله لله. قل إن الأمر كله لله، النصرة والعزة والتمكين والتأييد كله من الله جل وعلا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم إلعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان: إلا أن تقول ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، لا يخطئ فيها أحد. يجوز هذه الأوجه الأربعة كلها، صحت بها السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهل الواو هنا تفيد معنى زائدا أم لا؟ قيل ذلك يعني ربنا، يعني اللهم أنت ربنا ولك الحمد والحمد لك. نعم. وقيل أنها لا تفيد معنى، ولذلك حذفت في بعض الروايات. نعم. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام: فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. قال الشارح رحمه الله: قوله وفيه أي في صحيح البخاري ورواه النسائي. قوله عن ابن عمر: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، صحابي جليل شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح، مات سنة 73 في آخرها أو في أول التي تليها قوله إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القنوت على هؤلاء بعدما شج وكسرت رباعيته يوم أحد. قوله اللهم إلعن فلانا وفلانا، قال أبو السعادات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق، أصل الطرد الإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء. أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء. وتقدم كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قوله فلانا وفلانا يعني صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام، كما بينه في الرواية الآتية. وفيه جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة، وأن ذلك لا يضر الصلاة. هذا خاص بمن اشتد أذاهم بالمسلمين، وليس كل مشرك، هذا خاص بأئمة الكفر ومن اشتد أذاهم بالمسلمين. يجوز هذا عند جماعة من العلم، وقيل أنه من سوء. نعم. قوله والقنوت يكون في النازلة، إذا نزل المسلمين مصيبة وخطب جلل عظيم يشرع القنوت بإذن ولي الأمر والحاكم، يشرع القنوت ولكن في الخمس صلوات بعد الرفع من الركوع، وقيل قبله قبل القراءة قولا، وأكثر فعله بعد القيام من الركوع بعدما يقول ربنا لك الحمد، يدعو عليه الصلاة والسلام ويرفع يديه لهذا الخنوط يدعو، ولكن يختصر لا يطيل، يختصر الدعاء اللهم العن فلان وفلان. نعم. وأما المداومة على الخنوط في صلاة الفجر فإن هذا لا يشرع، في صلاة الفجر خاصة هذا لا يشرع. أما حديث أنس الذي استشهد به الشافعية: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الدنيا، فالحديث ضعيف في ثلاث علل. وعلى القول بحسنه، فالمقصود بالقنوت هنا هو دوام الطاعة، مذكور في قول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، يعني مديما على طاعته، أو طول القيام أفضل الصلاة طول القنوت يعني طول القيام. تنازع العلماء أيهما أولى بالإطالة، هل السجود أم طول القيام والقراءة؟ لأنه في الحديث لما جاء أحد الصحابة عليه السلام قال وسأله أن يكون معه في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود. في الحديث الآخر أفضل الصلاة طول القنوت، فأيهما أفضل بالإطالة، طول القيام أم طول السجود؟ طول القيام، لأن فيه النص أفضل الصلاة طول القنوت أي طول القيام، فيحمل على هذا. وحكم بعض العلماء بالاستمرار على قنوت الفجر أنه بدعة ومخالف للسنة، حديث ضعيف لا يصح، وعلى فرض صحته فهو محمول على طول القراءة وطول القيام. لا يشرع، لا يشرع هذا. لكن لو أن الإنسان ليس عنده مسجد في مكانه في بلده إلا كل المساجد يقنطون، هل يترك الصلاة أم يصلي مع المسلمين؟ يصلي مع المسلمين. وفعله بعض الناس هذا من جهلهم، إذا ترك صلاة الجماعة من أجل هذا، هذا من الجهل ليس من العلم، هذا من التنطع والتشدد في الدين، مذموم. يصلي معه، يصلي مع جماعة المسلمين وينصح الإمام برفق ولي وحكمة وعلم وبصيرة في الدين. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده، قال أبو السعادات أي أجاب حمده وتقبله. وقال السهيلي مفعول سمع محذوف، لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها، فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة للسمع، فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على الزائد وهو الاستجابة لمن حمده. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ما معناه عدي سمع الله لمن حمده باللام المتضمنة معنى استجاب له، ولا حذف هناك، وإنما هو متضمن، وإنما هو مضمن. قوله ربنا ولك الحمد في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو. وقال ابن الدقيق العيد قال ابن الدقيق العيد كأن إثباتها دال على معنى زائد، لأنه يكون التقدير ربنا استجب لنا استجب ولك الحمد، فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر. وهذا ذكر، وهل يقوله الإمام أم المأموم فقط؟ أو الإمام فقط أو المأموم والإمام؟ ربنا لك الحمد يقول الإمام، أما سمع الله لمن حمده فهي الصواب أن يقوله الإمام فقط. وذهب الشيخ الألباني رحمه الله إلى أن المأموم يقول ذلك أيضا، لأنه يتبع إمام، إذا كبر فكبره. لكن جاء نص خاص في هذا، إذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد، فهذا يخصص هذا العموم، إنما جعل الإمام ليسمى به. ولا نعلم في السنة حديثا أن النبي قال إذا قال سمع الله لمن حمده قولوا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وإنما قال قولوا ربنا لك الحمد. فهذا سمع الله لمن حمده، هذا التسميع خاص بالإمام. أما المأموم يقول ربنا لك الحمد، ومتى يقولها الإمام؟ إذا شرع في القيام من الركوع بين القيام والانتصاب واقفا يقول سمع الله لمن حمده، فإذا انتصب واقفا يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض، ملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لكن أين الإمام الذي يطلب لك فرصة تقول هذا؟ الإمام الآن ربنا لك الحمد يركع، هذا غلط، مطلوب هذه الأدعية خصوصا في مساجد السنة يواظب عليه. نعم، المنفرد يقول ربنا لك الحمد، لا يقول سمع، لا يقول سمع الله، المنفرد يقول عن المأموم لا يقول، يقول ربنا لك الحمد عند القيام، وإذا انتصب قائما يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا. نعم. أما المنفرد والإمام يقول سمع الله لمن حمده. قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام: والحمد ضد الذم، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، كما أن الذم يكون على مساوئه مع المغضي له، بخلاف المدح. فالمدح ذكر محاسن المحمود ولا يلزم أن يكون محبوبا، قد يكون من أجل العطاء. واحد يمدح الملك من أجل أن يأخذ من عطائه وهو يبغضه ولا يحبه. أما الحمد فإنه يكون عن حب ورغبة في المندوح. نعم. وكذا قال ابن القيم وفرق بينه وبين المدح بأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة، أو يكون مقرونا بحبه وإرادته. فإن كان الأول فهو المدح، وإن كان الثاني فهو الحمد. فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء. نحن مطالبون بالمدح أم الحمد؟ لحق الرب ربنا لك الحمد. وأما المداحون فقال عليه السلام: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، فاحثوا في وجوههم التراب. نعم. بخلاف المدح فإنه خبر مجرد، فالقائل إذا قال الحمد لله أو قال ربنا ولك الحمد تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه تعالى باسم جامع محيط، متضمن لكل فرد من أفراد الجملة المحققة والمقدرة. وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تعالى. ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه، ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد. وفيه التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف. وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة فقال: يقتصر على سمع الله لمن حمده. والصواب يقول ربنا لك الحمد أيضا كما في السنة. نعم. قوله: وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد، وهم أبو سفيان ابن حرب. فما استجيب هم وأبو سفيان ابن حرب فما استجيب له صلى الله عليه وسلم فيهم، بل أنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فتاب عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم. فهذا يعني الرسول ليس لهم من الأمر شيء، فتابوا وحسن إسلامهم. نعم. وأخطأ من قال في حق الصحابي الجليل أبي سفيان والد عكرمة البطل المقدام، عكرمة بن أبي جهل ليس أبي سفيان، إنما والد من؟ معاوية بن أبي سفيان، صاحب الحكمة والفصاحة والبلاغة وكاتب الوحي وخال المؤمنين. قال بعض الناس في أبي سفيان: قال إن الإيمان لم يجاوز شفتيه، يعني لم يجاوز شفتيه، معناه أنه كان منافق. فهذا لا يقال في حق الصحابة، هذا من سب أصحاب رسول الله، وقائل ذلك ضال ضلالا بعيدا والعياذ بالله. لذا كل هذا في حق الصحابة ضل ضلالا بعيدا. يعني لو قلنا على شخص من المسلمين الآن إن فلانا لم يجاوز الإيمان شفتيه، هذا من حقنا؟ لا يجوز هذا، لأن القلب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو محل نظر الرب جل وعلا وحده، لا يشاركه في أحد. كيف يقال عن أبي سفيان إن الإيمان لم يجاوز شفتيه إلى قلبه؟ حضر بعيد والعياذ بالله. والآخر يقول عن الآخر ابن حابس لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتقبلون الصبيان؟ لما رأه يقبل الصبيان قال: أتقبلون الصبيان؟ يقول: هذا الشخص مهبول، أنت تكلم من؟ يقصد الآخر ابن حابس أنه مهبول، ومهبول بلغة بلده يعني مجنون خفيف العقل. قال عن الآخر ابن حابس رضي الله عنه: القائل لذلك هو المهبول وهو المجنون، عليه أن يتوب إلى الله والعياذ بالله، أن هؤلاء قوم زكاهم الله في كتابه وزكاهم الرسول في سنته، وأجمع العلماء على فضله. نعم نعم. الشخص الذي ذكرتم قوله أخيرا قال في الأيام الماضية كان أبو سفيان يسرق مال المسلمين في المدينة ومعاوية يسرق في الشام. نعوذ بالله من ذلك. صلى الله عليه وسلم. هذه الأقوال يجب تحذير الناس منها ومن قائلها. أعوذ بالله. هذه كلمة. هؤلاء قوم الصحابة رضي الله عنهم، سعد بن معاذ يهتز له عرش الرحمن لما يموت، والآخر حنظل بن أبي عامر تغسله الملائكة، والآخر يقول إني لا يجد ريح أنس بن نضر، إني لا يجد ريح الجنة دون أحد. ومثل هؤلاء الفقراء السفهاء الأغبياء سفهاء الأحلام تكلمون على هذه القمم الشامخة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا القول، قائل هذا قوله عظيم. وإن كان يفقه ما يقول يخشى عليه الكفر، لأنه مكذب لله ومكذب لرسوله إذا لم يتوفي من ذلك، والعياذ بالله. الذي يسب الصحابة كافر، الذي يسب أصحاب رسول الله كافر. لماذا هو كافر؟ لأنه مكذب للقرآن والسنة. ولا نحكم على مثل هذا بالكفر، ولكن نقول عليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله جل وعلا، أن هذا قول خطير جدا. كيف يقال هذا عن الصحابة رضي الله عنهم؟ مهابيل لم يجوز الإيمان قلوبهم، سراق، أليس هذا تكذيب لقول الله؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ما وفى مد أحدهم ولا نصيف، ولا نصيف، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا يقال في الصحابة؟ قطع الله لسان النطق بهذا، قطع الله ألسنة هؤلاء. أعوذ بالله من ذلك. اللهم إنا نبرأ إليك من قوله، ونعوذ بك من شروره، ونجعلك في نحوره. نعوذ بالله من ذلك، نبرأ إلى الله من ذلك. وأن يقال هذا على الشاشات والعالم صار في القرية الصغيرة ويسمعه الناس، لابد أن ينكر هذا، وإذا أعلن هذا الضلال لابد من إعلان إنكاره والتحذير من قائله. مثل هذا لا يقال فلتة لسان، يصعب أن يكون هذا فلتة لسان. صلى الله السلامة والعافية. نعم، هذا تأصيل المذهب الرافضة سبابي الصحابة رضي الله عنهم، رضي الله عن صحابة النبي، ونشهد الله على حبهم والترضي عنهم، وأنهم خير هذه الأمة، بل خير أصحاب لخير نبي رضي الله عنهم. نعم. شيخنا بارك الله فيكم، هذا الحديث كيف يستدل به على يعني لعن المعين وأن يسد أذاه من أهل الكفر، والله عز وجل لم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ نعم، أن الله تبارك وتعالى لم يستجب لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فبل أولى من غيره، لأن الله علم في علمه الأزلي السابق أنه سيسلم ويحسن إسلامه، أما غيرهم من الداعي فلا يدري، حتى الرسول لا يدري هل يهتدوا أم لا. بعض العلماء يقول إن هذا منسوخ للآية، ليس لك من الأمر شيء. نعم. قال رحمه الله: وفي هذا كله معنى شهادة أن لا إله إلا الله الذي له الأمر كله، يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، فهو المستحق أن يعبد وحده. وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين، بل في الطواغيت، من أنهم عبد الرحيم البرعي والبصيري، بصيري في بردته، عبد الرحيم البرعي أيضا يستغيث بالرسول استغاثة شركية والعياذ بالله، ويطلب منه أن لا يكون بمفرده في قبره، وإنما يكون مع الرسول يأتي معه في قبره والعياذ بالله، له أبيات شركية عبد الرحيم البرعي والبصيري في البردة، وترنم بها الصوفية وبعض الجماعات يحفظونها للصبيان في الكتاتيب لتحفيظنا لهم القرآن العظيم والعياذ بالله البرد. نعم. بل من الطواغيت من أنهم ينفعون من دعاهم ويمنعون من لاذ بحماهم، فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب، وذلك عدله سبحانه، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه، وبه الحول والقوة. التحول يعني التحول من حال إلى حال. عند مسلم قال السلام: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. الحور يعني بعد الكور من تكوير العمامة، يعني كبر حجمها، يعني أعوذ بك من القلة بعد الكثرة، والصغر بعد الكبر، كبر الإيمان وهكذا. فنقول اللهم إني أعوذ بك من الحول بعد الكور، فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، يعني لا تحول ولا قوة على هذا التحول إلا بالله العظيم سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. قام على جبل الصفا صلى الله عليه وسلم، أول ما نزلت عليه الآية قام ينذر الناس، وهذا فيه المبادرة إلى امتثال الأمر، وهذا في تعريف الواجب، هذا من حق الله عز وجل على المبادرة، أنه على المبادرة والإسراء، وسارعوا وسابقوا، أمر الله بالمسارعة والمسابقة، وهذا مقتضى الامتثال الأمر. لو قال لك أبوك أعطني كوة من الماء لقلت آتيك إن شاء الله، أعطيك له بالكوة في اليوم التالي، هل هكذا تكون امتثلت الأمر أم لا؟ هذا الامتثال ليس كاملا. نعم أعطيته بالكوة، لكن كان يأكل يتغدى اليوم فتأتيه بالكوة يتغدى في اليوم القادم، هذا لا يصلح أن يكون امتثال الأمر. نعم. الله المثل الأعلى. نعم. قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب: لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية. وهو عمه العباس بن عبد المطلب. نعم. وصفية عمته. نعم. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وفاطمة ابنته فلت كبده، فعمم أولا قريش يا معشر قريش، ثم عمته، ثم عمه، ثم عمته، ثم ابنته. وفيه أن القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفع إلا مع الإيمان والعمل الصالح. فأبو لهب عمه، وأبو طالب عمه، ومع ذلك لم يغن عنهم الله، لم يغن عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من الله شيء، طالما أنهم ماتوا على غير الإسلام. نعم. وفاطمة من سيدات نساء العالمين، وممن كمل من النساء، ولم يكن من النساء إلا أربعة نسوة، يجب أن نعتقد ذلك. والناس يقول: امرأتي كاملة من كل وجه، لا أجد فيها شيئا ليس بحسن. لا، كمل من النساء أربع، كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا أربع: فاطمة بنت محمد، وخديجة بنت خويلد، وآسية بنت مزاحم، ومريم بنت عمران. هؤلاء فقط اللائي كملن من النساء، وأما الرجال كمل منهم كثير. قال الشارح رحمه الله: قوله وفيه، أي وفي صحيح البخاري. وحينما نقول ذلك أن النساء أكثرهن لم يكمل إلا هؤلاء الأربع، حتى يستعد الإنسان لكيفية معاملة هذا المخلوق. النبي قال: اتقوا الله في الضعيفين المرأة والولد، حتى يستعد وصل لمقبل على الزواج مثلا يفهم أن هذه المرأة عندها نقص. نعم. قال رحمه الله: قوله عن أبي هريرة: اختلف في اسمه، وصحح النووي أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر، كما رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة قال: كان اسمي في الجاهلية عبد شمس ابن صخر، فسميت في الإسلام عبد الرحمن. فسميت في الإسلام عبد الرحمن. وروى الدولابي بإسناده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله، وهو دوسي من فضلاء الصحابة وحفاظهم، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما حفظه غيره مات سنة 57، وهو ابن 78 سنة. ورفق النبي كم سنة؟ 3 سنوات. أسلم في خيبر في عام 7، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في عام 10، ولكنه رافقه مرافقة الجد والنشاط لطلب العلم، فلقب براوية الإسلام، وكان مرجعا للخلفاء ولكبار الصحابة إذا أشكل عليهم حديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، مع شدة فقره ومؤنته وحاجته رضي الله عنه، حتى أنه كما عند البخاري في صحيحه كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيضع رجله على عنق أبي هريرة يظن أنه مجنون وليس به إلا الجوع رضي الله عنه، كان يخر على وجهه من الجوع، لم يمنعه ذلك من طلب العلم، صدق مع الله. كيف مات أبو هريرة؟ أو على أي حال مات وهو أميز على مدينة الرسول؟ سبحان الله، من الرجل يخر على وجهه من الجوع إلى أميز من الأمراء. هذه هي طريق الإمارة، يا من ترجون الإمارة، يا من ترجون الإمارة، هذا هو الطريق الذي سلكه أبو هريرة يوم أن رفق النبي عليه السلام كما عند البخاري في صحيحه قال: شغل إخواني من الأنصار السرق بالأسواق، فحفظت ونسوا، فقالني النبي عليه السلام: يوما أبسط بردتك، وهذا من بركة رفقة أهل العلم، أبسط بردتك، بركة الفعل ليس بركة الذات، أبسط بردتك، فبسطتها فدعا لي بالبركة، فما نسيت شيئا وعيته من النبي صلى الله عليه وسلم. ولئن ذكر الله عز وجل كلبا في كتاب لما رافق صالحين من الناس وكلب أصحاب الكهف، فكيف لا ينتفع المسلم بمرافقة خير البشر صلى الله عليه وسلم؟ ولئن حن الجذع إلى فراقه وأن، كما عند البخاري لما صنع عمرو بن سلمة للنبي عليه السلام منبرا من مرقاتين أو 3، فلما أراد أن يرقاه وكان يخطب على جذع نخلة يقول الرأو: فسمعنا أنينا كأنين الطفل، يعني يحن الطفل إلى فراق النبي عليه الصلاة والسلام، من فراق النبي عليه الصلاة والسلام. والجذع هذا شيء خلق الله فيه أيضا شعورا فحسن وتألم لفراق الرسول عليه السلام، ويدل على فضيلة أهل العلم والفضل ومرافقتهم في السفر والحضر، وأن طلب العلم يكون على أيدي العلماء ليس من الصحف والكتب. مهما حاولت ومهما حفظت، بعض الناس ليس له شيخ إلا النت، ويدخل في النت ويخرج من النت، هذا عمله ليل نهار، تجد أخلاقه من أسوأ ما يكون، ولا يفهم كيف يوصل العلم. لا، نريد أخلاقا ونريد سمتا، سمت العلماء وثقة العلماء في الفتن، هذا نحن أحوج ما نكون إليه اليوم. كونوا أحراس بيوتكم سأل لا يستشرف الفتن، فقال عليه السلام: من استشرف لا استشرفت، استشرف يعني طهر، أشرف علينا يوما على أطل من آخر حزب أسامة زيت الكفار، قال: من استشرف لها أي ظهر استشرفت، يعني أهلكت، سأل لا يعرض نفسه للفتن وينأى بنفسه عنها، وقال الرسول: كونوا أحلاس بيوتكم. وليس معنى ذلك أن العلماء وطلاب العلم يسكتوا عن كلام أهل الباطل ويجلسوا في البيوت لا يتكلمون، لا، إنه يبين الحق ويظهر للناس، كما فعل ابن عمر مع معبد الجهني، كما فعل الصحابة مع الخوارج والمرجئة، والتابعون مع المرجئة. نعم. قال رحمه الله: قوله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من رواية ابن عباس رضي الله عنهما: صعد رسول الله صلى الله عليه صعد صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا، قوله حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته، لأنهم حق الناس ببرك وإحسانك الديني والدنيوي، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقد أمره الله تعالى أيضا بالنذارة العامة، كما قال تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. نعم، فيبدأ الإنسان بأهله أولا، وأول أهله من؟ أهل بيته، ولكن أولا نفسه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، نفسه أولا. لكي ينجي نفسه لابد أن يكون على علم وبصيرة. كيف يعبد الله بلا علم وبلا بصيرة؟ فهو عجب من يزهد من العلم والعلماء. بعض الناس يحارب العلم ولا يدري المسكين أنه يقتل نفسه، والعياذ بالله. نعم. قال قوله: لذلك أي أحد يحذرك من العلم هذا عدوك في الحقيقة، هذا عدوك وشيطانك، والعياذ بالله. مهما لبس ولو كان ذا لحية وثوب قصير، هذا شيطان في مسلاخ إنسان. كيف وأول أمر، أول شيء نزل على الرسول هو العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. زادنا في علماء مثل الشيخ بن باز والفوزان وابن عثيمين والألباني ونحوهم، هؤلاء الشياطين، شياطين في مسلاخ إنسان، والعياذ بالله. يقولون لا داعي لهؤلاء، هؤلاء ماتوا، لا داعي لعلمهم، والعياذ بالله. هذا ضلال بعيد. نعم. قال قوله: يا معشر قريش. المعشر الجماعة. قوله أو كلمة نحوها، هو بنصب كلمة عطفا على ما قبله. قوله: اشتروا أنفسكم، أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، وطاعته فيما أمر به، والانتهاء عما نهى عنه، فأن ذلك هو الذي ينجي من عذاب الله، لا الاعتماد على الأنساب والأحساب، فأن ذلك غير نافع عند رب الأرباب. قوله: لا أغني عنكم من الله شيئا، فيه حجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين. الصحابة فهموا ذلك، كما قال أحدهم: أبي الإسلام لا أبا لي سواه، أن افتخروا بقيس أو تميم. فلا افتخار بقبيلة ولا بلد ولا وجاهة ولا جاه ولا سلطان، إنما العزة في الإسلام. أبي الإسلام لا أبا لي سواه، أن افتخروا بقيس أو تميم، قبيلة قيس أو قبيلة تميم، يفتخر الإنسان بأنه مسلم. نعم. ولا صح التفريق بيننا، هذا أعجمي وهذا عربي، هذا مصري وهذا ليبي وهذا فرنسي وهذا بلجيكي وهذا تونسي، كل هذا من العصبية الجاهلية، أن الإنسان يعتز بكونه مسلم. ولا فرق بين أبيض ولا أسود ولا عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الأكرم عند الله هو التقي. نعم. قال: فيه حجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين ورغم إليهم ليشفعوا له وينفعوه أو يدفعوا عنه، فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى وأقام نبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار عنه، كما أخبر تعالى عن المشركين في قوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فأبطل الله ذلك ونزه نفسه عن هذا الشرك، وسيأتي تقرير هذا المقام إن شاء الله تعالى. وفي صحيح البخاري: يا بني عبدي مناف لا أغني عنكم من الله شيئا. قوله: يا عباس ابن عبد المطلب، بنصب ابن، ويجوز في عباس الرفع والنصب. وكذا في قوله: يا صفية عمة رسول الله، ويا فاطمة بنت محمد. والنصب لماذا؟ وكل منادس في رفع النصب اسم، ها؟ إنه اسم. وكل اسم يجوز في هذا؟ نعم. إذا كان مفرد عرف هو مفرد، ها؟ إذا كان مفرد عرف

ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الآية بعد كلام سبق، ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمر به، وهو محض التوحيد، فقال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، ثم أخبر أن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم، وأنه بعد الوفاة لاطلاع له عليهم، وأن الله عز وهذا والفضائل عليه السلام أن الله لا يعذب الأمة وهو فيه، وما كان الله معذبهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالأمن الأولى وجوده عليه السلام، والثانية وهي لو هذه لا تنقطع، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أما بعد موته عليه الصلاة والسلام فلا يصح طلب أي شيء منه ولو كان فيما يقدر عليه في حياته، خلاص مات الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وأن الله عز وجل المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم، فقال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وصفه سبحانه بأن شهادته فوق كل شهادة وأعم. انتهى ملخصا. نعم. وصفه سبحانه بأن شهادته فوق كل شهادة. نعم. وصفه؟ هذا في معندي. لا، وصف الله سبحانه. نعم. وصفه يعني بتقدير هنا. نعم. يعني مقدر وصفه، يعني وصف الله سبحانه. من الذي وصف؟ الله سبحانه وتعالى. وصف من؟ وصف عيسى. لا. وصف الله سبحانه بأن شهادته فوق كل شهادة وأعم. انتهى ملخصا. قلت ففي هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمر الله به رسله من توحيده الذي هو دينهم الذي اتفقوا عليه، ودعوا الناس إليه وفارقوهم. ودعوا الناس إليه وفارقوهم فيه إلا من آمن، فكيف يقال لمن دان بدينهم وأطاعهم فيما أمروا به وأطاعهم فيما أمروا به من إخلاص العبادة لله وحده، إنه قد تنقصهم بهذا التوحيد الذي أطاع به ربه واتبع فيه رسله عليهم السلام، ونزه به ربه عن الشرك الذي هو هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين. والمشركون هم أعداء الرسل وخصماؤهم في الدنيا والآخرة، وقد شرعوا لأتباعهم أن يتبرؤوا من كل مشرك ويكفروا به ويبغضوه ويعادوه في ربهم ومعبودهم. قل فلله حجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين، وهي قوله عز وجل أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. الثانية قصة أحد، وما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، يدعو عليهم ولكنهم أسلم. سيد الأولين يدعو والصحابة يؤمنون، ولكن ليس لهم من الأمر شيء، يسلم هؤلاء جميعا. الرابعة أن المدعو عليهم كفار ثم أسلموا بعد ذلك. نعم. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمه. ولذلك دعا عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. فالأمر كله بيد الله عز وجل. نعم. السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. كذلك التوبة والرجوع إلى الله من حق الله جل وعلا. فتاب عليهم فآمنوا. الثامنة القنوت في النوازل فقط، خلافا للشافعية القائلين بأنه مشروع دائما في الفجر. نعم. التاسعة هذا قول الجمهور على الشافعية أن القنوت في النوازل في الخمس صلوات، خمس صلوات وليس في صلاة خاصة. نعم. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. نعم. العاشرة لعنة المعين في القنوت. لعن المعين في القنوت يعني الدعاء وليس الحكم عليه، وهذا جواز ذلك لمن اشتد أذاه بالمسلمين. نعم. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. نعم. قام فدعا بطون قريش ودعا أقاربه صلى الله عليه وسلم. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. فلا بد من الجد في نشر التوحيد والتحذير من الشرك، ولو اتهمت بالجنون كما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام. الثالثة عشر قوله صلى الله عليه وسلم للأبعد والأقرب لا أغني عنكم من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن تبين له التوحيد وغربة الدين. نعم. فالنسب لا ينفع مع الشرك، النسب لا ينفع من الشرك مع الشرك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.